بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، باعثها أخونا صالح عبد الرحمن الصويان. أخونا يسأل عن مؤتمر يقول إنه عقد في أمريكا، وهذا المؤتمر من ضمن توصياته التنبيه على بعض المنتجات، ذلكم أنها تحوي شحم الخنزير، ومن تلكم المنتجات صابون ومعجون وجبن وما أشبه ذلك، ويرجو التوجيه من سماحة الشيخ، هل لديكم علم عن هذا المؤتمر، وهل لديكم علم عن تلكم المنتوجات، ويرجو التوجيه للناس لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وجه إلينا أسئلة عن هذا الذي ذكره السائل من المنتجات وما حصل في هذا المؤتمر، ووحيل إلى جهات مختصة هنا في المملكة، وذكرت أنه لم يرد إلى هذه المملكة شيء من ذلك، وأنه لم يثبت لديها شيء من ذلك. فالذي لدينا هو أنه لم يثبت لدينا شيء من هذا الذي يدعى أنه من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير، وليس كل من أذاع ذلك أو ذكره يعتمد. أيوة. لأن كثيرا من الشركات يعادي بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض. طيب. فالواجب أن لا يقبل ذلك إلا من أهل العلم. طيب. والأمانة والثقة الذين وقفوا على الحقيقة وعرفوا صحة ما يدعيه بعض الناس من وجود شحم الخنزير أو لحم الخنزير في أي شيء، سواء كان جبنا أو صابونا أو غير ذلك. أما دعاوى بعض الشركات فلا يعتمد عليها، لأنها إما شركات كافرة وإما شركات متهمة. والأصل حل ما نكر من الصابون والجبن ونحل، هو الأصل. الله يقول جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالأصل حل هذه الأشياء إلا بدليل يدل على تحريمها، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، ثم وردنا من أهل الكتاب، فالأصل فيه الحل، وهم اليهود والنصارى، حتى نعلم حل دليلا على تحريمه أو شيئا ماديا معلوما يدل على تحريمه. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: معالي أختنا، الواقع تثير قضية لعل الكثير من الناس شاهدها، تلكم هي وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز والعدس وأشياء أخرى من نعم الله، تستخدم في عمل وسائل إيضاح أيضا مثل الخرائط أو غيرها، ومن ثم صبغها بألوان، فهل ذلك جائز كذلك إذا استخدمت في الرسوم؟ وترجو التوجيه سماحة الشيخ. الذي يضرني من هذا أنه لا يجوز، لأن ذلك أمر فيه استهانة بهذه النعم، وفيه أيضا إضاعة للمال بلا حاجة، فهو جامع لإضاعة المال والاستهانة بهذه النعم التي في الإمكان الانتفاع بها في غير هذا الشيء. هذا هو الأظهر لي والأقرب لي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة في المدارس أو في غيرها، وترجو التوجيه. صلاة الجماعة على النساء غير واجبة، لكنها إذا تيسرت أفضل، حتى يتعلم بعضهن من بعض وحتى يستفيد بعضهن من بعض. وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء، فذلك يدل على أن هذا أمر معلوم عندهن، في العهد الأول والقرن الأول. ومعلوم ما في هذا من الفضائل والمصالح، فإن وجود امرأة ذات علم وبصيرة تؤم النساء يستفيد منها النساء كثيرا، يتعلمن كيف يصلين، كيف يركعن، كيف يسجدن إلى غير ذلك. فصلاتهن جماعة خلف إمامة صالحة ذات بصيرة وعلم، هذا لا شك فيه أنه ينفع الجميع. ويتقف وسطهن لا أمامهن، بل تقف وسطهن وتجهر في الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر. فالحاصل أنه مستحب إذا تيسر وليس بواجب، إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز وجل حيث قدروا على ذلك. وأما النساء فصلاتهن منفردات جائزة، وإذا تيسرت الجماعة لهن فيما بينهن فهو حسن، ولا سيما إذا وجدت امرأة لديها علم وبصيرة حتى تصلي بهن وتعلمهن الصلاة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي. وهذا يعم النساء والرجال جميعا، على جميع يصلي أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة الفاهمة العالمة تعلم أخواتها في الله وبناتها وغيرهن الصلاة الشرعية، وإذا صلت بهن كان ذلك أكمل في التعليم. بارك الله فيكم. تسأل سماحة الشيخ عن الطالبات في الصف الأول والثاني والثالث، وتقول إنهن لا يؤدين الصلاة كما ينبغي. لا بد من التعليم، لا بد من التوجيه للطالبات والطلبة جميعا، على المعلم وعلى المعلمة التوجيه والإرشاد. ليس المقصود التعليم فقط، مع التعليم أمر آخر وهو التوجيه والإرشاد والتربية الصالحة. فالمعلم يعلم الأولاد الصلاة ويعلمهم الأخلاق الفاضلة ويحذرهم من الأخلاق الذميمة كالكذب والرياء والغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك. هكذا المعلمة تعلم الطالبات الأخلاق الفاضلة، وتحثون على الصلاة، تحثون على الأمانة وعلى حفظ اللسان عما لا ينبغي. هكذا ينبغي للمعلمة وهكذا ينبغي للمعلم، أن يكون تعليم معه إرشاد ومعه توجيه قولي وعملي. بارك الله فيكم. تقول: نسمع أن هناك بعض العطور تحتوي على شيء من الكحول، كيف تنصحوننا؟ نسمع هذا أيضا من بعض الناس، والقاعدة حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنعه من مسكر أو نجاسة ونحو ذلك. وإلا في الأصل حل العطور التي بين الناس كدهن العود ودهن الورد والعنبر والمسك وغير ذلك. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك. ومن ذلك الكلونيا، فإنها ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، أن فيها شيئا كبيرا من سبيريتو وهو مسكر، فينبغي تركها إلا إذا وجدت أنواع سليمة فلا بأس. والذي نعلمه الآن وذكروا لنا أطباء أن الكلونيا الموجودة لا تخلو من المسكر، وبعضها يكون فيه 80% من المسكر، فينبغي تركها والحذر منها وعدم استعمالها لا بعد الطعام ولا في غير ذلك. وفيما أوجد الله من الأطياب غنية عنها والحمد لله. وهكذا كل عطر أو شراب فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقد حرام، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقد حرام. فكل شيء علم أن كثيره يسكر فإن شربه وأكله ممنوع ولو لم يسكر، إذا كان كثيره يسكر عملا بهذه القاعدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أختنا تسأل سماحة الشيخ وتقول: المسك ودهن العود وغيره إذا استخدمتها المرأة فإن رائحتها واضحة، فما حكم استعمالها خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعد تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن وترك التوجيه. خروج المرأة بالأطياب الأسواق أمر ممنوع، ليس لها أن تخرج وليس لها أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح وأن تقول نود أن نطيبكن، ولكن خروج المرأة بالطيب في الأسواق أمر لا يجوز، ولهذا يكون ذلك نصيحة منها وعذرا لها. اللهم إلا إذا كانت المرأة السيارات، فإن السيارات لا يضر وجودها في مرورها في الأسواق، لأنها لا تخالط الناس وتمر بسرعة، ولا يضر ذلك إن شاء الله إذا كانت زائرة للنساء وذاهبة للنساء، فإن الناس قد يحتاجن إلى هذا في ذهابهن إلى الأعراس ونحوها، قد يحتاجن إلى ذلك. أما امرأة تمشي في الأسواق فليس لها أن تعاطى العطر إلا ما ظهر لونه فيها وهو مستور وخشي ريحه، أما ما يظهر ريحه للناس فإن هذا لا يجوز لها وجه تسير بين الناس في أسواقهم. نعم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة من الخفج ناصر عجيم الدوسري أخونا يقول: شخص دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة صلاة العصر وقام يصلي منفردا، وأثناء صلاته دخل شخص آخر، هل يتصل معه بالصلاة وهل تعتبر صلاتهم صلاة جماعة؟ نعم، هذا هو الأفضل. إذا قام يصلي وجاء آخر فالأفضل يصف معه عن يمينه، فإن كان الداخل اثنين صف خلفه حتى تحصل لهم فضيلة الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا بعد الصلاة قد دخل وفاتته الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فالسنة أن يقوم بعض الإخوان أو بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تكون له جماعة، لكن كان واحدا صف عن يمينه، وإن كان أكثر من واحد صاروا خلفه. هذا هو السنة وهذا هو المشروع، وفي هذا فضل عظيم، لأن الرجل يحصل له فضل الجماعة في قيام إخوانه معه ولو واحدا. نعم. بارك الله فيكم. إذا من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط قول مخطئ؟ لا، غلط، ليس له أصل. بارك الله. لكن الواجب البدار من صلاة الجماعة والصلاة مع الإمام وعدم التأخر، لكن متى قدر أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه يرجى له أجر الجماعة لعموم الأدلة. هنا رسالة بعثها أحد الإخوة من مكة المكرمة الزاهر يقول: فضل محمد أحمد السوداني، أخونا يسأل ويقول: لي أرض بالسودان، أرض زراعية، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء هناك بأن إيجار الأرض لا يجوز، يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول ولا يجوز إيجارها، فهل هذا صحيح؟ ليس هذا بصحيح. يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم كالدراهم والأصواع المعلومة، كما قال الله بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فتأجير الأرض بشيء معلوم من دراهم أو دنانير أو أصواع معلومة من جنس ما يخرج منها أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم وهو الحق، وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك لكن خلافه لا وجه له. والصواب أنه يجوز تأجيرها بجزء مشاع مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك، ويجوز تأجيرها بشيء مضمون معلوم كمئة درهم، ألف درهم، ألف صاع، ألف كيلو من الحنطة، من الأرز، من الشعير، كل هذا لا بأس به. أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها فيقول: لك ما نبت هنا ولما نبت هنا، فهذا يفضي إلى الغرر، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، قد تكون هذه أطيب من هذا. فإذا أجره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي أو في الجناح الغربي أو الجنوبي أو نحو ذلك هذا ليس بصحيح. أو قال لك أو لي ما نبت على السواقي على جداول مثلا، وأما ما سوى ذلك فللآخر، فهذا كذلك لا يصلح، ونص على ذلك في رواية رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأثيرها بشيء معلوم مضمون من آصع أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك، أو بجزء مشاع معلوم كالربع والثلث والنصف ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز. نعم. أخت لنا بعثت برسالة تقول فيها: أختكم في الله عين عين كاف. بدأت رسالتها بقولها: يسعدني أن أتقدم للقائمين على برنامج نور على الدرب الذي أنار قلوبنا وعقولنا بمنافعه الجمة وفوائده العظيمة بخالص شكري وامتناني، وأسأل الله تعالى أن يكلل جهودكم بالنجاح والسداد ويجزيكم عن المسلمين خير الجزاء. أستسمحكم بمشاركة لي أرجو عرضها على فضيلة الشيخ الموقر عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وبارك فيه. سؤالي الأول: والدتي أمية لا تعرف القراءة والكتابة، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في فترة حياتها وأنوي ثوابه لها؟ وإذا كان يجوز فما حكم التلفظ بالنية في هذه الحالة؟ تنبيه: والدتي حية ترزق، وأنا أعلم أنه لا يجوز القراءة للميت. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يجوز أن يقرأ الإنسان للميت ويثوب له، أو للحي ويثوب له، ولكن هذا ليس عليه دليل. والأظهر أنه لا ينبغي هذا الأمر، وأن الأولى والأحوط ألا يقرأ أحد لأحد، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والعبادات أصلها توقيفي، فلا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي أنصح به ألا تقرأ لها شيئا، سواء كانت حية أو ميتة، ولكن ما دامت حية والحمد لله تعلمينها ما تيسر حتى تستفيد، تعلمينها بعض السور القصيرة، تصبرين على تعليمها، كما تعلمينها الفاتحة إذا كانت لا تحسنها، وتجتهدين في ذلك وتصبرين، وأنت على خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس من تعلم القرآن الكريم وعلمه الناس واستفاد من ذلك وعمل به، فأنت على خير عظيم في تعليم الوالدة وإرشادها وتحفيظها ما تيسر من كتاب الله، ولك الأجر العظيم. أما الدعاء لها والصدقة عنها بالمال، هذا شيء طيب ينفعه حية وميتة. نعم. بارك الله فيكم. ما صفة إخراج زكاة الحلي للنساء إذا لم يكن الذهب فيها خالصا وحده، بل مرصعا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة؟ فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب؟ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها في حالة إخراج زكاته. الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للدبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فلا زكاة فيها. فإذا كانت قلائد أو غيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب يكفي، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي 11 جنيه ونصف سعودي، 11 جنيها ونصف، وبالغرامات 92 غرام. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة، وإذا كانت فيها فصوص وماس وأشبه ذلك قدر الذهب في غالب الظن واجتهد أو عرض على أهل الخبرة الذين قد يكون تمييزهم أكثر حتى يقدروا الذهب، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار يعني 92 غرام 20 مثقال 11 جنيه ونصف سعودي أو فرنجي، هذا هو النصاب، فيزكى كل سنة، وفي ربع العشر، في كل 1025. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالحلي. أما إن كانت للتجارة فإنها تزكى كلها، إذا كانت الحلي للتجارة وما فيها من لؤلؤ من لآلي أو ماس أو غير هذا للتجارة فإذا تزكى كلها حسب القيمة، كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماع أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تقول: ما حكم من نسي دعاء القنوت في صلاة الوتر وسجد قبل أن يدعو به، وهل يجبره سجود السهو؟ ليس عليه شيء، من نسي قنوت الوتر فلا شيء عليه ولا يلزمه سجود السهو، فإن سجد فلا بأس ولكن لا يلزمه، لأن قنوت الوتر مستحب وليس بواجب، وإذا تركه بعض الأحيان عمدا فلا بأس كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأمر بهذا واسع والحمد لله. نعم. ما الحدود التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا، وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟ الصحيح أن المرأة تكشف المرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة، هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة هو عورة لجميع النساء لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، قريبة أو بعيدة، ما بين السرة والركبة كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة. فإذا المرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا، كالرجل يرى من الرجل صدره ساقه ورأسه ونحو ذلك. وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا يكشف لها فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إنها كالرجل لا لقوله تعالى أو نسائهن، ولكن الصواب أن المراد بنسائهن يعني جنس النساء مسلمات أو كافرات، لا حرج في إبداء الزينة لهن، هذا هو الصواب. وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الوثنيات ينهن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهم، فلم يحفظ أنهن هن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس، أزواج النبي هن أتقى الناس وأفضل النساء، ومع هذا ما كنا فيما بلغنا يستترن عن من يدخل عليهن من اليهوديات ونحوهن. فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف المرأة الكافرة كما تكشف المسلمة، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات، هذا هو الصواب. نعم. أخت لنا من المغرب تقول: عائشة تسأل مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ، ففي سؤالها الأول: على ما تجب تغطية الوجه؟ يجب أن يغطى الوجه عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو غيرهم، لقول الله سبحانه يخاطب المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات، كما قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلابيب ما يوضع على الرأس والبدن من الجلباب من اللحاف الذي يغطى به الرأس والوجه والبدن، وما يوضع على الرأس يقال لها الخمار، فهي تغطي وجهها بالجلباب أو بالخمار لأنه معظم زينتها وأهم زينتها، ويعرف به جمالها أو دمامتها، هذا هو الصواب. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، فقوله إلا ما ظهر منها فسره ابن مسعود وجماعة بالملابس الظاهرة، فسره قوم بالوجه والكفين، ولكن تفسير الأول أصح لأنه موافق للأدلة الشرعية. وحمل بعضهم قولا فسره بالوجه والكفين على أن هذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فيجب ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال عن الرجل الأجنبي. ثم قال سبحانه وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خمارا لأنه يستر ما وراءه، كما سميت الخمر خمرا لأن تستر العقول وتغيرها. فالخمار يستر الوجه، ولهذا قال وليضربن بخمورهن على جيوب، والجيب الشق الذي في الثوب يخرج منه الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا. ثم قال ولا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن. والزينة تشمل الوجه، تشمل الرأس، تشمل بقية البدن، فيجب عليها أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. نعم. أختنا تقول هل يمكن لنقوض الوضوء الصغير مس كتاب الله لقراءته واليد مغطى؟ نعم. تقول هل يمكن لنقوض الوضوء الصغير مس كتاب الله لقراءته واليد مغطى؟ الوضوء يجب لقراءة القرآن من المصحف، أما قراءته من غير المصحف عن ظهر قلب فلا بأس، إلا الجنوب، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لكن غير الجنوب وهو الذي عليه الحدث الأصغر وجوب الوضوء هذا يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب كتابا إلى أهل اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، ولعموم قوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فهذا هو الواجب، هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن لو جعلت على يديها شيئا كقفازين أو غيره ومست مصحف للحاجة فقد أجاز هذا جمع من العلم، وهو قول قوي لا بأس به، ولكن إذا قرأ عن ظهر قلب واحتاطت يكون حسنا إن شاء الله، فإذا توضأت قرأت من المصحف. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة أختنا إن شاء الله في حلقات قادمة. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.